يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فقال الذي آمن معيدا نصيحته لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، لا كما يقولكم فرعون فإنه لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يتمتع بها ويتنعم قليلا ثم تنقطع وتضمحل، فلا تغرنكم وتخدعنكم عما خلقتم له، وإن الآخرة هي دار القرار التي هي محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار، فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها. من عمل سيئة من شرك أو فسوق أو عصيان فلا يجزى إلا مثلها، أي لا يجازى إلا بما يسوءه ويحزنه بقدر إساءته وما تستحقه، لأن جزاء السيئة السوء. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى من أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي يعطون أجرهم بلا حد ولا عد، بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة بما قلت لكم وتدعونني إلى النار بترك اتباع نبي الله موسى عليه السلام. ثم فسر ذلك فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم أنه يستحق أن يعبد من دون الله، والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها، وأنا أدعوكم إلى العزيز الذي له القوة كلها وغيره ليس بيده من أمر شيء، الغفار الذي يشرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه، ثم إذا تابوا وأنابوا إليه كفر عنهم السيئات والذنوب ودفع موجباتها من عقوبات الدنيوية الأخروية. لا جرم، أي حقا يقينا، أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي لا يستحق الدعوة إليه والحث على اللجأ إليه في الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه، وأنه لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن مردنا إلى الله تعالى فسيجازي كل عامل بعمله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجري على ربهم بمعاصيه والكفر به دون غيرهم. فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه قال لهم: فستذكرون ما أقول لكم من هذه النصيحة، وسترون مغبة عدم قبولها حين يحل بكم العقاب وتهرمون جزيل الثواب. وأفوض أمري إلى الله، أي ألجأ إليه وأعتصم، وألقي أموري كلها لديه، وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم. إن الله بصير بالعباد، يعلم أحوالهم وما يستحقون، يعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم، ويكفيني شركم ويعلم أحوالكم، فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته. إن سلطكم علي فبحكمة منه تعالى وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك، فوقاه الله سيئات ما مكرون. أي وقى الله القوي ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه، لأنه بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلام ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى، وهذا أمر لا يحتملونه، وهم الذين لهم القدرة، إذ ذاك وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه فأرادوا به كيدا، فحفظه الله من كيدهم مكرهم، وانقلب كيدهم مكرهم على أنفسهم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أغرقهم الله في صيحة واحدة عن آخرهم. وفي البرزخ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكذبين رسول الله المعاندين لأمره. ثم يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتاب بعضهم بعضا واستغاثتهم بخزنة النار وعدم الفائدة في ذلك، فقال: إذا تحاجون في النار يحتج التابعون بإغواء المتبوعين ويتبرأ المتبوعون من التابعين، فيقول الضعفاء أي الأتباع للذي يستكبروا على الحق من القادة الذين دعوهم إلى ما استكبروا لأجله: إنا كنا لكم تبعا، أنتم أغويتمونا وأضللتمونا وزينتم لنا الشرك والشر، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار أي ولو قليلا؟ قال الذي يستكبر مبينا لعجزهم ونفوذ الحكم الإلهي في الجميع: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد وجعل لكل قسطه من العذاب، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه ولا يغير ما حكم به الحكيم. وقال الذين في النار من المستكبرين والضعفاء لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من عذاب لعله تحسب بعض الراحة. قالوا لهم موبخين مبينين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاؤهم لا يفيدهم شيئا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات التي تبينتم بها الحق والصراط المستقيم وما يقرب من الله وما يبعد منه؟ قالوا: بلى، قد جاءونا بالبينات وقامت علينا حجة الله البالغة، فظلمنا وعاندنا الحق بعدما تبين. قالوا أي الخزنة لأهل النار متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة: فادعوا أنتم، ولكن هذا الدعاء هل يغني شيئا أم لا؟ قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي باطل لاغي، لأن الكفر محبط لجميع الأعمال، صاد لإجابة الدعاء. ثم يقول سبحانه: إنا لننصرنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي جهنم لما ذكر عقوبة آل فرعون في الدنيا والبرزخ، ويوم القيامة وذكر حالة أهل النار الفظيعة الذين نابذوا رسله وحاربوهم. قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي بالحجة والبرهان والنصر، ويوم يقوم الأشهاد، أي في الآخرة بالحكم، ولأتباعهم بالثواب، ولمن حاربهم بشدة العذاب. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم حين يعتذرون، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي الدار السيئة التي تسوء نازليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.